قال رحمه الله: ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن دوام الفكرة فيه. بعد أن يعمل على تصحيح التوحيد أولا، التوحيد أولا وهو المبدأ، ولهذا العاصي ينبغي أن يمتن في قلبه التوحيد، وهذا يغفل عنه في باب الدعوة. ينبغي أن يمتن في قلبه التوحيد. التوحيد نعم، التوحيد نجاة من المعاصي إذا حقق نجاة من المعاصي. اقرأ هذا في قول الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أي لله دينهم. هذه قراءة المخلصين لله، فالإخلاص نجاة، من أخلص خلص ونجا وسلم. ولهذا من أعظم الدواء في باب علاج المعاصي تمتين التوحيد في القلب، وأن يعمل على تحقيقه في النفس، لأنه إذا حقق التوحيد ومكن من القلب انطردت هذه الأشياء ولم تجد لها في القلب مكانا. والطريقة في تمتين التوحيد في القلب الدخول في باب التعظيم لله والتعريف به وبعظمته وجلاله واطلاعه وعد نعمه وآلائه ومننه سبحانه وتعالى، حتى تتقوى في القلب المعرفة بالله وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى، مما يقوي في قلب المرء توحيد ربه. وقد قيل: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.